بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب زاد المستقنع في كتاب الأطعمة في فصل، قال رحمه الله: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه، ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل، وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. قال رحمه الله: باب الذكاء. لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاء إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. ويشترط في الذكاة 4 شروط: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى، ولا تباح ذكاة سكران ومجنون وثني ومجوسين ومرتد. الثاني الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. الثالث قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. من اضطر إلى محرم بأن خشي على نفسه الهلاك غير السم، لأن السم يعجل بهلاكه، حل له منه يعني من هذا المحرم ما يسد رمقه، يعني أن يمسك قوته ويحفظها. وقوله حل له هذا مقيد على المذهب ما لم يكن في سفر محرم، فقوله حل له يعني إذا كان في سفر مباح، فأما إذا كان في سفر محرم فليس له ذلك، وذلك لأن رخص السفر لا تستباح بالمعاصي. واستدل بعضهم أيضا بقوله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ولكن هذه الآية في الواقع ليس فيها دليل، لأن المراد بالباغي والعادي كما سيأتي الباغي على الإمام والمتجاوز قدر الضرورة كما سنبينه إن شاء الله تعالى. والقول الثاني في هذه المسألة أن المضطر إلى المحرم يباح له ولو كان في سفر معصية، وذلك لأن النصوص الشرعية التي وردت في إباحة رخص السفر لم تقيد ذلك ولم تفرق بين ما إذا كان في سفر طاعة أو سفر معصية. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله حل له منه ما يسد رمقه يعني يحفظ قوته ويمسكها، وعلم من قوله ما يسد رمقه أنه ليس له أن يتجاوز ذلك، بمعنى أن يشبع. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وهذه الآية اختلف العلماء أو المفسرون في معناها، فقيل إن قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد إنهما صفة للشخص مطلقا، غير باغ ولا عاد صفة للشخص مطلقا، فالباغي هو الخارج عن الإمام، والعادي هو كالصائل كقاطع الطريق وما أشبه ذلك. وقيل إن قوله غير باغ ولا عاد إنهما صفة للضرورة، فالباغي الذي يطلب المحرم ويبتغي المحرم مع قدرته على الحلال، والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجة، وهذا القول هو الذي عليه أكثر السلف. إذن من اضطر غير باغ ولا عاد، قيل الباغي هو الخارج عن الإمام من أهل البغي، والعادي المعتدي على غيره كالصائل وقاطع الطريق. وقيل إن قوله غير باغ ولا عاد إنهما صفة للضرورة، إنها صفة للضرورة، فالباغي هو الذي يبتغي المحرم مع قدرته على الحلال، والعادي هو الذي يتجاوز قدر الحاجة. وهذا القول هو الذي عليه أكثر السلف. وهذه الآية تفسر الآية الأخرى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فيقال المتجانف لإثم هو الذي يبغي المحرم مع قدرته على الحلال أو يتجاوز فيه قدر الحاجة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو لاستقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. اعلم أن المضطر إلى ما في يد الغير تارة يكون مضطرا إلى عين ماله، وتارة يكون مضطرا إلى نفع ماله. فأما إذا كان مضطرا إلى عين ماله، إلى عين المال، فإن الغير يجب عليه أن يبذله له بقيمته، يجب عليه أن يبذله له بقيمته ما لم يكن مضطرا هو. فإن كان مضطرا فهو أحق، لكن إذا لم يكن مضطرا فإنه يجب عليه أن يبذله له بقيمته، كما لو كان معه ماء، يعني اضطر إلى ماء في يد الغير أو طعام في يد الغير، بحيث أنه لو انتفع به لتلف. ففي هذه الحال يجب على الغير أن يبذله له، إن بذله مجانا فجزاه الله خيرا، وإن لم يبذله مجانا فإنه يبذله بقيمته. الثاني أن يكون مضطرا إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، بمعنى أن يضطر إلى شيء ينتفع به مع بقاء العين وعدم تلفها، كما لو اضطر إلى لحاف أو دلو يستقي به ماء، فإنه يجب على الغير أن يبذله له مجانا، يجب على الغير أن يبذله له مجانا، وذلك لأنه ينتفع به مع بقاء عينه، ولأن الله عز وجل ذم الذين يمنعون الماعون، فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذن تبين الآن أن الاضطرار تارة يكون إلى عين المال مع تلفه، وتارة يكون إلى نفع المال مع بقاء عينه. فإن كان الاضطرار إلى عين المال مع تلفه فإنه يبذل ولكن بقيمته، حتى لو قدر أن صاحب المال امتنع يأخذه قهرا بقيمته. وأما إذا اضطر إلى نفع المال مع بقاء عينه فيجب بذله مجانا، يجب عليه أن يبذله مجانا، وذلك لأنه لا ضرر على صاحب العين. ثم قال المؤلف رحمه الله: كيف؟ لا، المالك أحق، المالك أحق. كيف؟ إذا أمكن، لكن أحيانا مثل ما يمكن، يعني مثل معهما لا يكفي إلا له فقط، أو طعام لا يكفيه إلا له، فصاحب المال أحق. قال: ومن مر بثمر بستان في شجر أو متساقط عنه. من مر بثمر بستان في شجر، يعني الثمر في شجر، أو متساقط عنه، يعني أو كان الثمر متساقطا عن الشجر، ولا حائط، يعني على البستان، ولا ناظر، والناظر هو الحافظ، فله الأكل منه مجانا من غير حمل. صورة المسألة: إنسان مر ببستان فيه شجر، وهذا الشجر فيه ثمر، فيه ثمر، فله أن يأكل من هذا الثمر، سواء كان الثمر في الشجر أو كان متساقطا، ولكن بشروط. الشرط الأول: أن لا يكون على البستان حائط، والشرط الثاني أن لا يكون عليه ناظر، والشرط الثالث أن لا يحمل معه شيء، أن لا يحمل شيئا معه. طيب لماذا نقول يشترط أن لا يكون حائط ولا ناظر؟ نقول لأنه إذا كان ثمة حائط أو ناظر فهذا دليل على أن صاحب البستان لا يأذن بذلك، لا يأذن بذلك. أما مع عدم وجود الناظر أو عدم وجود الحائط فله أن يأكل لكن من غير حمل. وظاهر الحديث ظاهره ولو بلا حاجة، فلا نقول هنا من مر بثمر بستان محتاجا، لا، ظاهر الحديث ولو لم يكن محتاجا، يعني لو أراد التفكه. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة. وذلك أن أخذ الثمر، يعني هذا الحديث يدل على أن أخذ الثمر له أحوال. الحال الأولى أن يأخذ بفيه من غير حمل، يعني أن يأكل من غير حمل، غير متخذ خبنة، يعني لا يحمل معه شيء فلا شيء عليه. فلو مر مثلا بثمر بستان فيه نخل، ثمر نخل أو عنب، فأكل منه بفيه، يعني أخذ أو أكل بفيه، ولم يتخذ خبنة، يعني لم يأتي بإناء أو قماش ويحمل معه، فهذا لا شيء عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. الحال الثانية أن يأخذ الثمر من شجره ويخرج به، أن يأخذ الثمر من شجره ويخرج به، فعليه الغرامة والعقوبة ولا قطع، عليه الغرامة والعقوبة ولا قطع. وعلم من قولنا أن يأخذ الثمر من شجره ويخرج به أنه لو أخذه وأكله فلا حرج عليه. الحال الثالثة أن يأخذ الثمر ويخرج به بعد أن يؤويه الجرين، يعني أن يأخذ الثمر من الجرين وهو المربد، المكان الذي يشمس فيه الثمر ويحفظ فيه، فإذا أخذ الثمر من الجرين أو من المربد فعليه القطع إذا بلغ نصابا، لأنه أخذه من حرز، أخذه من حرز. إذن نقول أخذ الثمر له كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأخذ بفيه، يعني أن يأكل بفمه غير متخذ خبنة، يعني غير حامل معه شيئا فلا شيء عليه. الحالة الثانية أن يأخذ الثمر من شجره ويخرج به، فعليه الغرامة والعقوبة ولا قطع، لأنه لم يأخذ من حرز. والحال الثالثة أن يأخذ الثمر بعد أن يؤويه الجرين أو البيدر ويخرج به، فهذا عليه القطع إذا بلغ نصابا. وعلم من قول المؤلف رحمه الله: من مر بثمر بستان في شجر أو متساقط عنه أنه ليس له رميه، يعني أن يرمي ثمر الشجر بحصى أو بعصى حتى يتساقط، أنه ليس له ذلك. ومثل ذلك، نعم، ومثله أيضا أنه ليس له الأكل مما كان مجنيا مجموعا. فلو فرض أن صاحب البستان قد جنى الثمر وجمعه فليس له أن يأكل، اللهم إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك. قال أهل العلم: ومثله زرع قائم ولبن ماشية، مثله زرع قائم، يعني يؤكل، إذا كان يؤكل فيأخذ غير متخذ خبنة، ولبن ماشية إذا لم يكن عليها حافظ. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن، وإن لم يكن أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل. إذا من أتى على ماشية فإن كان معها راع أو نحوه راع أو نحوه فإنه يستأجر منه، وإلا فله أن يحلب منها بقدر الحاجة، لكن لا يحمل، يأتي بقوارير ويملها من لبن الماشية. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجب ضيافة المسلم المجتاز في القرى يوما وليلة. تجب ضيافة المسلم، والدليل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وقوله ضيافة المسلم خرج به الذمي، فلا تجب ضيافته، لا تجب ضيافته. والقول الثاني أن الذمي تجب ضيافته لعموم الحديث، فعموم الحديث يدل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا يشمل ما لو كان الضيف مسلما أم كافرا. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي أصح لعموم الحديث. وقوله المجتاز، المجتاز يعني المسافر، فأما الحاضر في البلد فلا تجب ضيافته، وذلك لأن الحاضر في البلد له ما يأوي إليه بخلاف المسافر. وقوله رحمه الله المجتاز في القرى، في القرى يعني دون الأمصار، قالوا لأن الأمصار فيها خانات وفنادق ومأوى للمسافرين غالبا بخلاف القرى، ولكن ظاهر الحديث العموم، وأن الضيافة تجب مطلقا في القرى وفي الأمصار، في القرى وفي الأمصار. يقول يوما وليلة لقوله عليه الصلاة والسلام: فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. وظاهره أيضا، ظاهر كلامه في القرى دون الأمصار، أنه لا يجب، لا تجب الضيافة مع وجود مسجد ونحوه كوقف للمسافرين، كوقف للمسافرين. فلو فرض أن هناك مسجد، أن هناك مسجد يأوي إليه الناس أو وقف يأوي إليه الناس، فلا تجب الضيافة، لأن هذا المسافر المجتاز يجد ما يأوي إليه. وقال بعض العلماء بالتفصيل، وهو: إن كان هذا المسافر ممن يجد غضاضة في إيوائه في المسجد أو في إيوائه في هذا الوقف، فإن ضيافته تكون واجبة. وأما إذا لم يجد غضاضة فإنه في هذا الحال لا تجب الضيافة. إذن يقول المسافر: إن كان لا غضاضة عليه في نزوله في المسجد أو في هذا الوقف فإن الضيافة لا تجب. وإن كان المسافر ممن يجد غضاضة في ذلك فإنه يجب إنزاله في البيت. وفي وقتنا الحاضر، يعني مع تيسر سبل الإيواء، قد لا نوجب الإجابة، يعني أن ينزله في بيته. لو حجز له في فندق ربما يكون هذا أريح لصاحب البيت ولمن؟ للضيف. يعني مثل قال: سأنزل ضيف، سآتي مثلي البلد، يحجز له غرفة في الفندق، لأنه إذا حجز له غرفة في الفندق صار حرا، يخرج متى شاء ويرجع متى شاء وينام متى شاء، بخلاف ما إذا كان في بيت هذا الذي أضافه فقد يجد حرجا في ذهابه ورجوعه ونومه وأكله وشربه. واضح؟ ها؟ كيف الضيف؟ الضيف ما طالع من بيته يروح الفندق. يعني أنت مثلا جاء شخص من مكة، سآتي إلى عنيزة من مكة، تحجز له غرفة في الفندق، هذا أحسن له ولك من أن يأتي إليك في البيت. أي اللهم إلا إذا كان مثلا يعني رجل ممن له قرابة ويكون بينك وبينه تبسط هذا شيء آخر، لكن كان تخشى أنت الإحراج لأنك مثلا ستخرج من البيت وتتركه في البيت وحده والبيت ليس فيه محرم، فيجد الإنسان يجد حرجا، وهو أيضا الضيف لا يأخذ راحته إذا جاء يذهب إلى دورة المياه ربما يستأذن، أو إذا قام أراد الخروج قد يحتاج استئذان، لكن إذا كان في الفندق لوحده أخذ يعني راحته في هذا الأمر. إذا نقول ضيافة الضيافة واجبة على كل مجتاز، تجب في حق كل مجتاز سواء كان مسلما أم كافرا، وسواء كان ذلك في القرى أم في الأمصار، وذلك لعموم النصوص الدالة على وجوب الضيافة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الذكاة. باب الذكاة، الذال والكاف والحرف المعتل الأخير أصل واحد يدل على الحدة والنفوذ. الذكاة، الذاء والكاف والحرف المعتل أصل واحد يدل على الحدة والنفوذ، ومنه الذكاء، يقال رجل ذكي، فالذكاء مأخوذ من حدة، من الحدة في العقل. واصطلاحا الذكاة هي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري أو عقر ممتنع، وإن شئت فقل ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه، ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول المقدور عليه. فقولنا ذبح أو نحر، النحر للإبل والذبح لما سواه، وقولنا الحيوان المأكول، الحيوان المأكول خرج به غير المأكول، فإن الذكاة لا تفيد فيه شيئا حتى لو اضطر الإنسان إليه. لو اضطر مثلا إلى أكل عزكم الله حمار إنسي، ما نقول يذكيه ويأكل، لا، يأكل من أي شيء لو قتله بأي سلاح. وقولنا البري احترازا من البحري، فلا يحتاج إلى ذكاة، يعني يأتي بسمكة يذبحها ذكاة. ولذلك يوجد الآن بعض الكراتين السمك اللي تأتي يقول مذبوح على الشريعة الإسلامية، وسمك مذبوح على الشريعة الإسلامية. طيب، أو عقر ممتنع، أو عقر ممتنع يعني ما امتنع من الحيوان البري المأكول فإنه يعقر في أي موضع من بدنه، ومثل يعني كما لو سقط الحيوان في بئر، الحيوان سقط في بئر ولا يمكن الوصول إليه لتذكيته فإنه يعقر في أي موضع من بدنه. وكذلك أيضا لو شرد البعير وند ولم يتمكن منه إلا بضربه في موضع من بدنه حتى يثقل، ففي هذه الحال أيضا يحل. ولهذا لما ند بعير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأدركوه فرموه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منه فاصنعوا به هكذا. فلو فرض أن بعيرا هاج وند وصلنا نلحقه ولا نستطيع إدراكه، فلو ضربه أحد بسيف مثلا أو طعنه في أي موضع من بدنه فإنه يحل. إذن الذكاة هي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري أو عقر ممتنع. يقول المؤلف رحمه الله: والأصل في الذكاة قوله تبارك وتعالى: إلا ما ذكيتم. ونأخذ من هذه الآية الكريمة ومن التعريف أن كل حيوان قدر عليه فإنه تجب تذكيته، وإن كان في الأصل ممن لا تجب تذكيته. أفهمتم؟ فالصيد مثلا الأرنب، الغزال، هذا من الصيود، من الصيد، لو رماه الإنسان في أي موضع وحصل إنهار الدم حل، لكن لو قدر عليه، لو كان معه غزال أو معه أرنب، لا نقول أنك تمسك الأرنب مثلا وترميه في أي موضع، لا، تجب ذكاته. إذن كل حيوان مقدور عليه فإنه تجب تذكيته، وإنما خفف الشارع في مسألة الصيد لأنه ليس مقدورا عليه. يقول المؤلف رحمه الله: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة. لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة، وذلك لأن غير المذكى ميتة، والميتة لا تحل. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة. إذن كل حيوان لا بد من تذكيته، فالمقدور عليه تذكيته بقطع الحلقوم والمريء، وغير المقدور عليه تذكيته بأن يصيبه في أي موضع من بدنه مما يحصل به إنهار الدم. نعم، بغير زكاة إلا الجراد والسمك، والسمك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان، بل لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وقوله رحمه الله: إلا الجراد والسمك، إنما نص على السمك وعطف عليه ما هو أعم من قول وكل ما لا يعيش إلا في الماء، لأن عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بأنه لا تباح ميتة البحر سوى السمك، لا يباح من ميتة البحر سوى السمك، ولكن النصوص تدل على العموم. يقول: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. طيب، هنا يقول بغير زكاة. طيب، في قوله عز وجل: إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، أضاف الفعل إلى المذكي مما يدل على أنه أن له إرادة وقصدا، مما يدل على أن له إرادة وقصدا، وسيأتي الكلام عليها. لكن هل يشترط في الذكاة أن يقصد المذكي الأكل أو لا؟ هل يشترط في حل الذكاة أن يقصد المذكي الأكل أو ليس بشرط؟ يعني مثلا لو حلف يمينا قال: والله لأذبحن هذا الحيوان، فذبحه ليبر بيمينه ولم ينوي الأكل، فهل يحل؟ جمهور العلماء على أنه يحل، فمتى قصد التركي حل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا لم يقصد المذكي الأكل أو قصد حل يمينه لم تبح الذبيحة. فلو مثلا هاج عليه حيوان فذكاه، أو حلف يمينا ليذبحن هذا الحيوان فذكاه، فإنه على كلام الشيخ لا يحل، لأنه لم يقصد ماذا؟ لم يقصد التذكية. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويشترط للذكاة أربعة شروط، يشترط للذكاة أربعة شروط: أهلية المذكي، يعني أن يكون المذكي، والله كلام الشيخ أقول الاحتياط أن لا يؤكل، إذا قصد أن يبر بيمينه أو لم يقصد الأكل، الشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يحل في هذه الحالة. طيب، يقول: وهذا أمر نادر، يعني الإنسان يذبح حيوانا من غير قصد الأكل. يقول: يشترط للذكاة أربعة شروط: أهلية المذكي، يعني أن يكون المذكي أهلا. ثم بين هذه الشروط، قال: بأن يكون عاقلا، فضده من لا عقل له، فشمل ذلك المجنون والمهذري والسكران والطفل الذي لم يميز، فهؤلاء لا تصح ذكاتهم، إذن قوله عاقلا خرج به من لا عقل له، فيدخل فيه المجنون والمهذري الذي بلغ من الكبر عتيا وسقط تمييزه، والسكران والطفل الذي لم يميز. الدليل على اشتراط أن يكون عاقلا لأن الذكاة لا بد فيها من القصد، والدليل على اشتراط القصد قول الله تبارك وتعالى إلا ما ذكيتم، فأضاف الفعل إلى الإنسان، وكل فعل أضيف إلى الإنسان فلا بد فيه من إرادة وقصد، والإرادة والقصد لا تتصور إلا من العاقل، الإرادة والقصد لا تتصور إلا من العاقل، فدل ذلك على اشتراط العقل. يقول المؤلف رحمه الله مسلما أو كتابيا، مسلما أو كتابيا، فخرج بقوله مسلما أو كتابيا البوذي والوثني، يعني من يدين بدين غير دين الإسلام وغير اليهودية والنصرانية، فلو أن مجوسيا ذكى لم تحل ذكاته، ولو أن وثنيا ذكى لم تحل ذكاته. أما المسلم فواضح لقوله عز وجل إلا ما ذكيتم، وأما الكتابي فلقوله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم، طعامهم ذبائحهم. وقوله رحمه الله أو كتابيا ظاهره ولو لم يكن أبواه كتابيين، ولو لم يكن أبواه كتابيين، والمشهور من المذهب استيراد ذلك، فيقول كتابيا أبواه كتابيان، ولكن هذا القول ضعيف، بل كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم، كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه أو جده قد دخل في هذا الدين أو لا، فالإنسان يعتبر بنفسه ولا يعتبر بغيره. يقول المؤلف رحمه الله ولو مراهقا، ولو يعني ولو كان المذكي مراهقا، والمراهق هو الذي ناهز البلوغ، أو امرأة، يعني ولو كان المذكي امرأة، أو أقلف لم يختن ولم يختن، أو أعمى. إذن ما دام أن المذكي له قصد فلا يشترط البلوغ، بل حتى لو كان المذكي مراهقا وهو الذي ناهز البلوغ فإن تذكيته تكون صحيحة. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها يعني من القطيع، فأدركتها فذكتها بحجر، هذه الجارية أدركت هذه الشاة فذكتها بحجر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كعب بن مالك سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال كلوها، والحديث في صحيح البخاري. هذا الحديث أخذ منه العلماء أحكاما تتعلق بالذكاة، منها أولا إباحة ذكاة المرأة، إباحة ذكاة المرأة، وثانيا إباحة ذكاة الأمة، لهذه الجارية أمة، وثالثا إباحة ذكاة الحائض. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. ومنها أيضا وهو الرابع إباحة التذكية أو الذبح بالحجر، وأنه لا يتعين ولا تتعين التذكية بالسكين ونحوها، بل بكل محدد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. خامسا إباحة ذبح ما خيف عليه الموت، وأن الحيوان الذي خيف عليه الموت يجوز ذبحه، ما دام أنه ذكي وفيه حياة مستقرة. السادس جواز تصرف الفضولي للحاجة، لأن هذه الجارية تصرفت تصرفا فضوليا، وفيه أيضا فائدة إباحة ذبيحة الجنب. كيف ذلك؟ نقول قياسا على الحائض، لأن الجنابة أخف من الحيض. وفائدة أخرى أيضا، وهي أن الأصل في تصرفات من يصح تصرفه الحل والصحة، بمعنى أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. كيف ذلك؟ نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لكعب حينما سأله، حينما قال كلوها، لم يقل أسمت الله أم لا، اذهب إليها فاسألها هل سمت أو لا. وهذا دليل على ما حديث عائشة رضي الله عنها، دليل على أن الأصل في تصرفات من يصح تصرفه الحل والصحة. وبعبارة أخرى، أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. ومن فوائده أيضا حل ذبيحة الأقلف الذي لم يختن، لاحتمال أن تكون الجارية لم تختن. ومنها أيضا حل ذبيحة الفاسق، حل ذبيحة الفاسق. شوف هذه كم فائدة، 11 فائدة كلها تؤخذ من هذا الحديث، يعني من قوله عليه الصلاة والسلام كلوها كلوها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولو كان مراهقا أو امرأة أو مراهقا أو امرأة أو أقلف، والأقلف الذي لم يختن، أو أعمى، تصح ذكاة الأعمى. هل يمكن نأخذها من الحديث؟ لا، لا يمكن، لأنه لم تجري العادة أن يجعل راعي للغنم وهو كفيف أعمى. وأيضا كيف علمت أنها أدركتها الموت إلا وهي مبصرة؟ فكون نقول إن الحديث عام قال كلوها، احتمال أن الجارية تكون غير مبصرة، نقول هذا بعيد. أولا لأنه لم تجري العادة أن الأعمى يجعل راعيا، وثانيا أن في الحديث أيضا ما يمنع ذلك، وهي أنها كانت ترعى غنما بالسلب فأدركت شاة، وكيف تدركها وهي لا تبصر. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولا تباع ذكاة سكران ومجنون. هذا مفهوم قوله عاقلا، فلا تباع ذكاة السكران ولا ذكاة المجنون، وذلك لأنه ليس لهما قصد. ومن شرط صحة الذكاة أن يقصد المذكي التذكية، فأما إذا لم يقصد التذكية فإنه في هذا الحال لا تحل. إذن نقول السكران لا تحل ذكاته، وكذلك أيضا المجنون لا تحل ذكاته. والدليل على هذا كيف؟ نعم، ثم قال: ولا وثني ومجوسي ومرتد. هذا مفهوم مسلما أو كتابيا. فالوثني لا تحل ذكاته، والمجوسي لا تحل ذكاته، والمرتد لا تحل ذكاته. ومثل من صور المرتد تارك الصلاة، الذي لا يصلي والعياذ بالله مرتد فلا تحل ذكاته. انظر، لو ذكى يهودي أو نصراني شاة جاز لنا أن نأكلها، ولو ذكى تارك الصلاة شاة فهي ميتة لا تحل. والدليل على اشتراط ذلك قول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. القبلة يا من هنا. نعم، إذن نقول ما ذكاه الوثنيون، ما ذكاه الوثنيون والمجوس فإنه لا يحل، بل ما ذكاه اليهود أو النصارى فإنه يحل في هذا الحال. ولذلك الإنسان بمثل هذا إذا ذهب إلى بلاد يغلب عليها الوثنية فإنه يجب أن يتحرز في مثل هذا. والمخرج ألا يأكل إلا سمكا يرتاح، إذا أراد المخرج فلا يأكل إلا سمكا، لأنه احتمال أن هذا اللحم الذي ذبح وإن كان قد يوجد فيه جاليات إسلامية، احتمال أن الذي ذبح وذكى هو من الوثنيين أو من غير ممن لا تحل ذكاتهم. يقول الثاني الآلة فتباع بكل محدد. نعم، مشترط أيضا في الذكاة الآلة أن تكون محددة بحيث أنها تنهر الدم بحدها، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فكل ما يحصل به إنهار الدم فإن الذكاة تصح به. واختلف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالبندق أو ما ظهر فيما يتعلق بالصيد، هل يحل ما صيد بالبندق يعني بالبندقية أو لا؟ فأول ما ظهر البندق الرصاص حصل فيه خلاف، فقال بعضهم إنما صيد ببندق الرصاص لا يحل لأنه يقتل بثقله، وقيل إنه يحل لأنه يقتل بحده بدليل أنه يحصل إنهار الدم. هذا الخلاف حصل أول ما ظهر، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أن ما ذكي أو صيد بالبندق فإنه يحل. ولهذا قال الشيخ الفاسي المغربي رحمه الله قال وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. إذن المسألة صارت محل إجماع، وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع على فتواه، وفي رواية من فتواه. طيب نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله.